إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام بيننا وبين حضراتكم على الهواء مباشرة بدون اي خطوط فاصلة. خالد عيد على هندسة الهواء، رئيس للتحرير اشرف البهية، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي. وبالطبع صاحب المواجهة، صاحب الرأي السديد وصاحب يعني الكلمة الجريئة، الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد. أشكرك، ربنا يخليك أستاذ نسيم. أستاذ أحمد، الهجوم على مصر لا ينتهي، لكن الشعب المصري دايما هو النقطة الفاصلة ومحور الرد على أي هجوم على مصر. شفنا ما حدث في يوم الجمعة الماضي والتأييد بدون طلب من الرئيس، شفنا رد الرئيس وثباته ورؤيته وعمق الفكرته وعمق اللي طرحه لرؤية مصر أمام العالم دون أن يخشى يعني ما قيل وما يقال وما يحدث أصلا. لا، ده هو كونه لا يخشى، ما ده جزء من سبب استمرار المؤامرة على مصر، لأن أنت يعني أنت نفوذك كبلد، أنت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في ما يجري شرق مصر في الملف الفلسطيني كله معمول لك حساب، أنت صاحبة دور مهم في الأزمة الليبية، وده عامل مشاكل إنه ليبيا جزء من المؤامرة الغربية، ودورك في دعم الجيش الوطني الليبي سبب أزمة كبيرة. أنت موجودة في بشكل أو بآخر في الأزمة السورية، أنت عملت وصل لثلاث أربع اتفاقات مصالحة أو هدنة سواء في ريف حمص أو في الساحل السوري أو في جنوب دمشق او في الغوطه الشرقيه، وعامله ممكن نقول حاجه بقى اكبر من كل ده كمان. اتفضلي. انت الدوله الوحيده اللي بتواجه الارهاب وبتتكلم، رئيس الدوله بيكلم اجهزه معاديه صراحه وبتعلن حربك عليها دون خشيه ودون يعني موائمات ودون حسابات اخرى. ما هو ده برضو جزء من الازمه اللي احنا بنتعرض لها، لانه ده مش انت يعني عملت إرباك في حسابات أجهزة كتير وفي دول كتير وركزت وأفشلت اللي يعني اللي احنا كنا بنقوله من 2013، أفشلت مؤامرة كبيرة. طبيعي انك تبقي تستفزي أعضاء مصر وتستفزي اللي كان بيخطط لتقسيم المنطقة، عشان كده وصل إلى حالة الهستيريا اللي بلغت ذروتها الأسبوع اللي فات. زي ما قلت في بداية المقدمة، إن شعب مصر هو اللي بنعول عليه في كل شيء، لأنه هو سواء هو اللي أنقذ مصر في 2013، أو سواء هو اللي انحاز له الجيش في 2013، أو سواء هو اللي بسببه بنلاقي الرئيس السيسي موجود في كل مكان بيحاول من خلال معاهدات، من خلال اتفاقات، من خلال ترتيبات، كله في النهاية بيبقى هدفه شعب مصر. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين شعب بطل وأصيل، علشان بلده بيضحي بيتحمل ويشيل، شعب متفرد. مصر النهاردة بتبني، بتزرع، بتعمر، بتحصد نجاحات. خلال 5 سنين اللي فاتوا دايما كانوا يضربوا المثل العظيم في كل شيء لجل ما يوم يشوفها عالية في السماء. الحكاية عمل وإخلاص في العمل. مصر حققت ثالث أعلى نمو اقتصادي في العالم بمقدار 5.6%. أمور الحمد لله رب العالمين تسير بشكل جيد في كل المجالات. كأفضل نمو يتحقق من 11 سنة. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. منظومة تحدي وعمل بتحقق كل حلم وأمل. ومع كل شمس جديدة بنسابق الزمن بتحدي وإصرار على النجاح. أبعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز. في كام سنة بتوصل مصر الكبيرة لمجدها، وكل ده بفضل شعب واعي عشقها وحبها. الشعب ده هو البطل. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة. حضراتكم معايا ست مواجهات اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. النهاردة حوارنا مع المستمعين حوار يوم الاثنين، ومكالمات السادة المستمعين نوجه لهم يعني دعوة لإيه؟ حضرتك شايف إن احنا ندعوهم لإيه؟ والله ممكن إنه أنا اللي احنا قلناه الفترات اللي فاتت ان ربما يبقى الرئيس السيسي اكثر احساسا بالناس. امبارح شفنا كلامه على تويتر البوست اللي عمله او التغريده عن يعني متابعته الموضوع المشاكل في وزاره التموين واللي كان حاصل فيه بطاقات التموين الفتره اللي فاتت. استمرارا يعني او تطويرا للموضوع ممكن نتناقش مع السادة المستمعين ايه، بس كل واحد يلتزم بطلب او فكرة واحدة. طلب واحد. ايه الطلب اللي انت ممكن تشايفه ممكن تطلبه من السيد الرئيس باعتباره المسؤول الاكبر اللي بيستمع ليك، اللي حاسس بمشاكل الناس، اللي ممكن تبقى كلامك معاه محل منطقي ومحل ثقة، انه يعني بشكل او باخر هيسمع في الاخر وهيستجيب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ تنسيم. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الله يخليك. محمد فريد احمد حسن. اهلا بيك يا استاذ محمد. ازاي الصحه كده؟ الله يخليك. الكاتب الكبير العملاق الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اولا اولا اولا اولا سقط الاخوان فقط الإخوان وتحيا إيه وتحيا مصر. تحيا مصر. الإخوان وتحيا مصر. تحيا مصر أستاذ محمد. وتحيا مصر يعني وبقيت مصر. طب بقيت مصر لينا إن شاء الله. تفضل استاذ محمد. ممكن تقفل الراديو وتسمعنا بالتليفون يعني أيسر، وعشان نستهلك وقت أقل وفي نفس الوقت نتيح الفرصة للكثير من المستمعين. بقيت مصر. بقيت مصر ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. معانا مكالمه تانية. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. ازيك يا استاذ ياسين التسنيه البتريه الكويسه؟ الله يخليك. اهلا بحضرتك. نحيي استاذ محمد استاذ احمد رفعت والاستاذ الهندسه الاذاعيه استاذ رفعت. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك من نوبة. حضرتك من نوبة. رفعت موسى الراجل نحييه والله. الراجل على صحبه باب 10 والله نحييه. ده هو خالد عيد اللي معانا النهارده. بس حضرتك منين؟ انا من اسوان يا استاذ. من اسوان، من تحت، من عند النوبة كده. ايوه بس الله يخليك تنسيه استاذ. بس تنسيه برافو كويس. الله انا اقول لك ايه، سياده الرئيس ده عمل لنا حاجات كتير. انتوا الراجل كل حاجه متوفر. الراجل يعني الراجل بيعمل. انا وراك يا سياده الرئيس. يحيى عبد الفتاح السيسي ابن السيد الرئيس. يحيى تحيه كبيره. شكرا. انا وراك والله للابد يا راجل. شكرا لحضرتك. معانا مكالمه ثانيه. الو الو. ايوه انت عرب بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه تنسيم اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. تحياتنا لحضرتك ولفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. اهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. تحياتي للاستاذ اشرف البهي والاستاذ خالد عيد. بيحيوا حضرتك احمد على اسيوط. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك يا. اولا انا بأحيي روح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله. ربنا يخليك تعيش تفتكر دايما ان شاء الله. وبعدين بأحيي سيادة الرئيس اللي شعر بينا اللي احنا لا يمكن بأي حال من الأحوال نسيبه أبدا. احنا وراه في الميدان، الشعب المصري كله وراك يا رئيس، واحنا عارفين أكاذيب أهل الدم، احنا عارفينك بتعمل ايه وشايفينك بتعمل ايه، واحنا معاك حناكلها بدقة والله العظيم، حناكلها بملح. انت بتبني البلد يا رئيس، انت بتبني البلد يا رئيس، واحنا حاسين بيك وعارفينك انت بتعمل ايه. تمام، شكرا لحضرتك ورسالة حضرتك. يا استاذ احمد نعم، حضرتك يعني طالب طلبات مننا نقولها. طلب واحد. طلب واحد عشان طلب واحد. لو ادينا المجال لكل واحد. طلب واحد. انا بقول لسياده الرئيس موضوع الخمس علاوات بتوع اصحاب المعاشات يا ريت حضرتك تنظر فيهم. تمام، طيب شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. تمام، رساله حضرتك وصلت يا استاذ احمد. معانا مستمع تاني؟ لا لسه ما جالناش للاسف. نخرج لفاصل ونرجع تاني. ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، فكر ابحث ازرع صنع كل مجاهد خيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتغنى عمله، اخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، على كل الصعب وسيب، حق بلادك واحفظ عليك، عايز منك سعيد فيك، دوس على كل الصعب وسيب. عودة مرة أخرى إلى مواجهة اليوم، ونجد ترحيب بالأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ حسين. بدأنا الحلقة ب يعني طلب يطلبه كل مستمع من القيادة السياسية، لعل إيه إن يكون في حلقة وصل دايما بين القيادة وبين المواطن. هو المفروض الإعلام بيعمل الحكاية دي، وإحنا بنعمل اللي علينا، والتجربة أثبتت إنه الرئيس بيسمع وبيستجيب وبيبقى يعني أكثر اتصالا بالناس من دوائر كتير موجودة. مكالمة من مستمع كريم. ألو. أيوة أيوة مدام تنسي. أهلا بحضرتك. أيوة أستاذ أحمد رفعت. أنا مواطنة مصرية بحبش أقول اسمي، بس مواطنة مصرية بحب رئيسي وجيشها وشرطتها، وربنا يحمي عبد الفتاح السيسي قدير الكريم وهد الإخوان. أنا ما بصدقش، بصي أنا على قد حالي بس معاه، وربنا يحمي ويبارك فيه يا رب ويسدد خطاه وملعونين في كل كتاب. كلمة يا أستاذ أحمد، إن بفواتير الكهرباء الكروتة الناس لو شحنت بمية الوقت يصبحوا تاني يوم ما يتلقوش. فواتير الكهرباء هي اللي صعبة شوية. طيب ده تمام، يعني ده الطلب اللي حضرتك بتقولي انه محتاج نظرة نظرة، لان الناس والله لا فكرة واضح ان الكروت فيها مشكلة نفسها فنية. يا استاذ احمد الناس تشحن لو شحنت بمية تصبح تاني يوم ما تتلقيش، برضو العدالات العالية. فاحنا مع الرئيس اقسم بالله انا ما بتمنى حاجة، ربنا يحمي مصر اقسم بالله ويحمي رئيس وجيش وشرطة. رسالة حضرتك وصلت يا فندم. في مستمع كريم اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بيك وارحب باللي ربنا يبارك له نور الصحافه احمد رفعت. الله يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك. احمد حسين احمد يوسف من حي الورديان اسكندريه. اهلا استاذ احمد. انا طالبي الاولاني قبل ما اقول كلمه للراجل الفاضل عبد الفتاح السيسي، طالبي الاولاني ذوي الاحتياجات الخاصه اللي زينا، والكارنيه المواصلات وقفوه الكارنيه الابيض، والكارنيه بتاع الشؤون برضو وقفوه بياخدوا مننا برضو فلوس المحصلين بتوع الترميات او الاوتوبيسات. ارجو من حضرتك توصل صوتنا. لا معلش يا استاذ احمد، وضح لنا الحكايه، يعني ايه اللي بياخدوا المحصلين؟ انا طلعت له بالكارت الابيض المحصل في محطه مصر، قال لي لازم تقطع نص ليك ونص للمرافق. الاول كان ايه؟ كان الاول انا قطع نص للمرافق بس. وحضرتك مجاني؟ وانا مجاني. تمام. دلوقتي بقى في نص لحضرتك ونص للمرافق دلوقتي من 1/9 بدا. وقال لي معلش طلع الكارت الذكي. الكارت الذكي فين؟ في شؤون في التأهيل المهني اللي انا جنب مستشفى محمد فريد. قالوا لنا تعال يوم 1/10. قالوا لنا تعال. لا يعني انت لو طلعت الكارت الذكي هترجع مجاني زي الاول؟ يا ريت يا فندم تشوف لنا الموضوع ده. طيب حاضر ماشي. يعني الف سلام على حضرتك وربنا يطمن عليكم ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. معنا تليفون تاني. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذة تنسيم تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. وتحياتي للراجل المخلص الوطني الاستاذ احمد رفعت طبعا. الله يخليك اشكرك. ده يعني انا متابعه على التلفزيون ومتابعه في الاذاعه ومتابعه في كل حاجه، اجيب وراه كده على طول يعني. ده شرف ليا يا فندم. اشكرك جدا. الله يخليك. لان انا بحس فيك بالحس الوطني فعلا، مش مجامله. لا انا هو الشعب بيقدر الانسان اللي بيخدمه، ده طبيعي يعني. نبره الصوت لوحدها بتبين. الله يخليك. طبعا مش عايزه كلام يا استاذ تنسيم. استاذ احمد يعني انا مش ماليش طلبات، انا طلباتي مصر مصر بس، ما عنديش طلبات ولا عاوز عيش ولا عاوز سكر ولا عاوز علاوات خمس علاوات ولا الكلام ده كله. انا حاربت وتعبت وشفت حاجات وشفت اهوال كتيره. مش محتاج فلوس، محتاج، انا محتاج مصر، محتاج حمايه وقايه لمصر. انا عاوز المصريين يا اما مع الدوله يا اما يعلنوا انهم مش مع الدوله. انا مش عاوز سياسه الموز. في ناس كتير عندها سياسه ماشي حسب سياسة البوز، لا هو مع هنا ولا مع هنا. انا عاوز الناس عاوزة ايه؟ يا اما تقول مصر يا اما تتجنب وتبطل كلام نهائي. احنا عاوزين ناس تكلمنا وتحضرنا على اعلى مستوى الوطنية، لان احنا الوطنية متغلغلة فينا وبنحس باي انسان بيلقي لنا اي محاضرة سواء في التلفزيون او الراديو. عاوزين رجالة فعلا مسطحة. عايزك تهدى. أنا مقدرين الفعال، بس أنا عايز حضرتك تهدى كده وتقول لنا إيه عايز. شو عايز تشوف مصر إزاي؟ أنا عايز أشوف مصر، خدت بال سيادتك، مش طاهرة. عاوز ما أشوف مصر كروش على الأرض عالي قوي، مش عاوز أشوف كروش في الشوارع وكروش في الراديو في المواصلات وكروش في البيوت. أنا عاوز كروش طالعة من على الأرض كده تخلي الأعداء إنه من التقدم الاقتصادي والتنمية الوطنية. هي دي اللي بخلي العالم كله عايز ياكل مصر. اشمعنى بير العبد يعني؟ اشمعنى انا خدمت في سينا؟ اشمعنى بير العبد؟ انا اتكلمت على انفاق يا استاذ احمد، اتكلمت على انفاق سنة 2012 وقلت خلي بالكم الانفاق واللي بيجينا بالانفاق. ولادي اللي موجودين في سينا دول خد بالك لازم يتيقظوا تماما، لانهم مستهدفين في كل لحظة وكل ثانية. الانفاق واللي بيجينا بالانفاق لابد يكون موقف حاسم من الانفاق في سيناء. وانا يعني مش مالك نفسي والرئيس عبد الفتاح السيسي يخلي باله، لانه الشعب غالبية الشعب المصري كله بيحب هذا الرجل. كل الناس غالبيتهم ما عدا الناس الخونة اللي معروفين اخوان الشر والناس اللي بتوددوا لهم والناس اللي بيعبدوهم والناس اللي بيدوروا في فلكهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي من انظف رؤساء مصر بعد الرئيس جمال عبد الناصر. لا وكل رؤسائنا انظف، كلهم ناس محترمين، كل رؤسائنا اللي جم كلهم ناس محترمين ووطنيين. خدت بال سعادتك يا استاذ احمد؟ تحيا مصر وهتعيش مصر بامثال الاستاذ احمد رفعت والرئيس عبد الفتاح السيسي. ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. اصل ناسها ولاد حلال مصر على راي اللي قال ربنا اللي حميها. واتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل. وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل. وأمانة ما فيش أمن. تسهر عني عمرك ما تحس بغربة مع شعب عصير وأمانة ما فيش أمل منها للصاص الليل اتنشى تعشى وتتمركب واسهر عني عمرك ما تحس بغربة مع شعب عصير وأمانة ما فيش أمل منها للصاص الليل اتنشى تعشى وتتمركب واسهر عني مستمرين مع حضراتكم ومواجعة على الهواء البرنامج العام وفي انتظار مكالمات حضراتكم وطلب بتطلبوه وتوصيل صوتكم إلى القيادة السياسية أيا كان هذا الطلب حلقة الوصل بين السادة المستمعين وبين القيادة السياسية في مواجهة على الهواء البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد التزام الحكومة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء. منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها مصر في جهود مكافحة الإرهاب. العراق وسوريا يعدان فتح معبر البوكمال القائم على الحدود بين البلدين لعبور المسافرين والتبادل التجاري. المحكمة الإدارية في تونس ترفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. اليمن يؤكد أن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بشكل يومي رغم محاولات الترويج لانتصارات وهمية. روسيا تصف نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني بالفضيحة. وزير المالية البريطاني يعلن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل دون اتفاق. اليونان تبحث مشروع قرار لتحديث إجراءات حق اللجوء إليها وفقا للمعايير الدولية. شرطة هونغ كونغ تحذر من خطورة اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والمقررة غدا في المدينة. تايوان تغلق المدارس والأسواق المالية مع اقتراب إعصار ميتاغ المدمر من ساحلها الشمالي الشرقي. وأخيرا مقتل وإصابة 64 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في مواجهة مع القوات الأفغانية في إقليم فارياب شمال أفغانستان. موجز الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، كنت معكم خلاله تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم في الثانية والنصف حيث الفترة للإخبارية الثانية. مواجهة على هواء البرنامج العام وكاتبنا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أول خبر في الموجز لسه بنتكلم، فالحمد لله يعني على نفس الموجة يعني. طيب نعاود الحوار نفكر الناس بالخبر الأولاني إنه الرئيس بيؤكد التزام الحكومة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وكان امبارح خد قرار، مش خد قرار، هو أكد إن هو بيتابع بنفسه إن موضوع شطب البطاقات وموضوع البطاقات التموينية وما يمس المواطن المصري البسيط هو محل عناية الرئيس شخصيا ومتابعة شخصية من سيادته. تمام. معانا مكالمة من مستمع كريم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير وكل الاحترام والتقدير لحضراتكم فريق عمل والعاملين للبرنامج العام. أهلا بحضرتك. كما أحترم وأقدر الأستاذ أحمد رفعت القيمة والقامة الإعلامية المرتفعة. شكرا فندم، ربنا يخليك. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بستك. بادئ من زيبيد، كل عام حضرتكم بخير بمناسبة قرب حلول الذكرى العطرة لحرب لانتصارات أكتوبر، فلقد غير الجيش المصري مجرى التاريخ وغير الخريطة العسكرية للعالم. فتعظيم سلام للجيش المصري، وجنبا إلى جنب رجال الداخلية العظماء الشرفاء الذين تفانوا في الحفاظ على تراب هذا الأرض، والذين مع قوات المسلحة والجيش ارتوت دماء ارتوت أرض سيناء بدمائهم وترتوى حتى الآن. بس أرجو أستاذ أحمد لنا وقفة مع الشائعات اللي هي حروب الجيل الرابع. يا ريت نقدر نسيطر، يعني أنا بأناشد. يا ده طلب حضرتك؟ لا، هو مجلس النواب بس مجلس قوي يصدر تقنين قوانين تقنن استعمال السوشيال ميديا ويغلظ العقوبة على من تصدر منه الشائعة، مصدر الشائعة. هذه واحدة. الثانية، معلش آسف كنت قد قتلت عليكم، باسم أبناء محافظة الأدبية بنتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لمعالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم. وبس بنقول له يعني احنا كشعب او كشعب الأليوبية طمعين شوية، يا ريت حضرتك تأخذ خطوة عملية في تنفيذ خط المترو من شبرا القيمة مده الى قليوب، وهناك وفي محطة التلاجة عند الشرقوية على ترعة الشرقوية يقام كوبري يتعدى 50 مليون جنيه تكاليف، لان انا اتابعه بنفسي بامانه. ده هو ده عمله ولا ده اللي حضرتك عايزه يعمله يا فندم؟ ده اللي عمله. طب اللي حضرتك عايزه يعمله ايه؟ مد متر الانفاق من شو ده، هو اعلن عنه سعادته معاليه، يوصل قليوب يعني، يوصل ان دخل الميزانيه ورسيت على احدى الشركات لتنفيذ مد خط المترو من شبرا القيمة الى القليوب. طيب حيث سيدعو له الملايين، والله لانه يخدم الملايين من ابناء شبرا القيمة. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. في مكالمة اخرى من مستمع كريم. الو، السلام عليكم استاذ تنسيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر قرية البغدادي. اهلا بحضرتك يا استاذ حسن. تحية لاستاذنا الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، شكرا. وتحية الى القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية الى جيش مصر الباسل، وتحية الى شرطتنا ورجال الامن. ومصر ستتقدم مهما فعل الكارهون والحاقدون يا استاذ احمد. تمام. مصر ان شاء الله في امن، بلد الامن والامان، ده كفاية انها يعني محفوظة بحفظ من الله عز وجل. فنسأل الله انه كده مصر ان شاء الله ستتقدم مهما يعني قال الكارهون. يا استاذ احمد، نعم. معلش اذا كان في طلب، يعني هو قريه البغدادي، انا بناشد لو سمحت يا فندم يعني. تفضل، انا معك. سياده المستشار مصطفى محافظ الاقصر. تمام. تصور يا استاذ احمد، قريه البغدادي فيها مركز شباب بدون مبنى من 74، عباره عن ملعب. أنا كويس انك قلت بقى، لان احنا ده موضوع مهم. لا، ملعب ما ينفعش ان يبقى في حاجه زي كده. نعم. ممكن تبقى يعني حاضنه لشباب القريه ونسيبها. الله اكبر، الله يفتح عليك ويبارك فيك ويعزك يا استاذ احمد. لا اشكرك والله واحييك. تخيل حضرتك، لما اخذ انا اسف على المقاطعه. اتفضل اتفضل. تخيل حضرتك، احنا يعني نشبنا المسؤولين كثير، عايزين مبنى، اهم حاجه المبنى، في مكتبه، في كمبيوتر، في اجهزه. ما هو دلوقتي في ايه يا استاذ حسن؟ دلوقتي في ايه، سور بس يعني ولا ايه؟ لا لا، في هو ملعب ثلاثي بتاع كره واوضه بس. لكن ما فيش مكتبه، ما فيش. لا والله مبنى ما فيش اصلا يا احمد. يعني نشبنا كثير المسؤولين، فياريت وزير الشباب والرياضه يعني وزير او محافظ الاقصر المستشار، يعني راجل ده بيشتغل الحمد لله ما شاء الله كويس. بس قريه البغدادي مظلومه، وحده صحيه برضو عباره عن مبنى الزحمه، يعني الواحد زعلان، عباره عن مبنى فقط. تخيل دكتور في الوحده ما عندوش سماعه يا استاذ احمد، ليه كده بس؟ لا، ما احنا قلنا انه يعني الفتره يعني السنين والله العظيم مصر دي، والله مصر منصوره باذن الله تعالى، باذن الله، اذا طول ما فيها الحفظ الله عز وجل، طول ما فيها المخلصين اللي زي حضرتك. الله يعزك. شكرا يا استاذ حسن، شكرا. معلش انا فعلي، يعني انا لا لا لا، حقك، وما ما لازم انت مواطن ومن حق. ما احنا عاملين الفتره دي ليه؟ عشان الناس تفضفض وتكلم قياداتها وتقول لهم، والقيادات بتسمع وبتستجيب، ولسه شايفين امبارح وقبل امبارح وغير امبارح. بس المهم انه الناس تقول لنا يعني المطالب باخلاص وبشكل مهذب زي ما حضرتك كده عملت. وبنشكر حضرتك، شكرا يا فندم. الله يعزك يا فندم. معانا مستمع كريم اخر. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه تمكين؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ انا فضيله الشيخ، انا بسالتك. لا، مع حضرتك محمد من البحيره، بتحسبني الشيخ احمد؟ اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. لا للأسف أنا مش الشيخ عبد الغني، كنت أتمنى أكون هو. طيب صوتك قريب منه خالص، طبقة الصوت. أنا قلنا لأنه احيانا بيتعرض لازمات لكن انا لسه شباب يعني كده. تفضل ربنا يديك الصحه. تفضل. الله انا كان لي تعليق على حاجه كده. اللهم صل على محمد. الاغنيه اللي كانت قبل الموجز بتاعت حسين الجسمي هو غناها بالضبط من جيم السنه في احتفال دار الاوبرا بذكرى ثورات اكتوبر, لان الحفله دي كانت مذاعه على الهواء حتى يومها على ما اتذكر. وسياده الرئيس قال له حسين الجسمي قال له يا شكرا يا حسين انت في مصر. تمام ماشي. قبل الاغنيه كان فيه تعليق, كان فيه مكالمه. انا بصراحه المكالمه اللي كتب له الاغنيه دي عجبتني هو. انا نفسي يكون الشعب المصري كله على نفس المنوال. يعني لو على حد طلبي بقى من سياده الرئيس, انا من ذوي الحالات الخاصه, ربنا يديك الصحه اللهم امين, ذوي الاعاقه البصريه بالذات يعني. فطلبي من سياده الرئيس اذا كانت التعيينات في المؤسسات الحكوميه متوقفه, فلا اقل من ان هي تفتح, من ان هي تفتح ويعني يقبل ويؤخذ فيها الناس اللي هم اصحاب الحالات الخاصه لذا حالات يعني. تمام. يعني اذا كانت الوظائف, اذا كانت المؤسسات الحكوميه حاليا للاسف ما فيهاش تعيينات, يعني لا اقل من ان تفتح تعيينات خاصه بذوي الاعاقه, نظرا لان فيهم ناس منهم ذا حالات انا بالذات يعني ليه ظروف صعبه يعني ظروف خاصه يعني. ده طلب من سياده الرئيس. انا عارف ان هو مهتم بالمصالح, لا مهتم بذوي الاحتياجات الخاصه طبعا. انا عارف يعني انا بسمع المؤتمرات على اكثر من مستوى بما فيهم نسبه 5% غير المفعله لحاجه بتتكلم معانا وطلبه وهو ادى توجيهات بتفعيلها. انا نفسي نسبه 5% يعني. احنا الحمد لله يعني انا كل ما بسال على وظائف في المؤسسات الحكوميه, لان احنا كمكفوفين للاسف ما لناش غير نشتغل غير في الحكومه, والشغل في الحكومه حاليا متوقف. تمام. فانا بطلب من سياده الرئيس ان هو يعني يتعامل بند او يفتح باب. تمام. رساله حضرتك وصلت يا استاذ محمد. شكرا شكرا شكرا لحضرتك. معانا مستمع كريم اخر. الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذه تنسيم؟ اهلا بحضرتك. مع حضرتك الشيخ عبد الغني الديني. يبقى احنا قدمنا شويه. انا سامع حضرتك والله. يبقى احنا قدمنا, بس يبقى احنا كنا حاسين بقى ان حضرتك موجود على الخط. ده من ده الود اللي بيننا وبين حضرتك اللي احنا بنحبك يا استاذ احمد والله. فندم شكرا. واشكر الاستاذ محمد اللي اتكلم قبلي, وانا يا ريت اقابله الاستاذ محمد لاني والله بحبه كده من صوته الراجل في التليفون. لو كلمتوا بعض هتبقوا يعني زي الصدى يعني. انتوا رساله توصيل وتوصيل المحبه والود للناس كلها والله يا استاذ نسيم. الله يخليك. وانت يا استاذ احمد. الله يخليك. انا بقول والله يا استاذ احمد يعني ما فيش نجاح من غير عداوه. هو كده كل ما انت تزداد نجاح كل ما تزداد عداوتك. اللي ما كنتش لك اعداء يبقى انت مش ناجح. هو كده اللي انا اعرفه. فالدليل اللي احنا بنسمعه ده واللي احنا بنشوفه ده دليل على نجاح القيادة السياسية ونجاح الحكومة في تحقيق الحاجات اللي ما تحققتش بقالها 100 سنة يعني. ولله الحمد مصر يعني فيها حاجات, انا حتى وحاجة واحدة انا هذكرها بس, اللي هي الكهرباء اللي كنا بنشوف فيها الأمرين في شهر الصيف, شهور الصيف, وإحنا كمحافظة قنا عندنا الحرارة توصل أكتر من يعني مش عايز أقول لحضرتك من 50. فإن يعني الحمد لله الكهرباء ماشية كويس وكثير من القطاعات ماشي كويس وكثير من الإنجازات ماشي كويس. فأنا بقول ما فيش نجاح من غير عداوة. أما طلبي أنا بقى اللي بطلبه سيادة الرئيس أحمد فضل. هو مش طلب شخصي, هو طلب يعني الوحدة الصحية عندنا في أبو مناع بحري. تمام. والله يا استاذ احمد الوحده الصحيه تعتبر عباره عن يعني عن مبنى وفيها طبيب ولا شويه اطباء شغالين, لكن عشان تنقذ واحد زايده عنده زايده او عمليه مفاجاه او حاله ولاده او الكلام ده مش موجود. فانا بطالب يعني ان كان طلبي هذا يصل لسياده الرئيس, وانا عارف انه هيسمع يسامع كل شكوى من كل مواطن, ان هو اهم حاجه يهتم لنا بالوحدة الصحية في قرية أبو مناع بحري, لأن إحنا عددنا يزيد عن 100,000 نسمة. وشكرا يا أستاذ. طيب ده عدد كبير, ده عدد مدن تانية. ده محتاج مستشفى محتاج مركزي مستشفى. تمام شكرا لحضرتك. شكرا لفضلتك. شكرا يا شيخ عبد الغني. ومعانا مكالمة من مستمع كريم آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. أهلا بك. ومتشكر أوي على البرنامج العظيم بتاعكم. تفضل. أنا نقيب عبد الله سلام, محارب قديم 82 سنة من دربالة فيكتوريا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كان لي شرف اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات عام 2016، فمنهم مرتين في بيتي المتواضع. أنا لقيت شخصية هذا الرجل شخصية عظيمة، راجل مقاتل أساسا، عنده جراءة وحسن تصريف وبعض نظر، ولا يدانيه أي إنسان آخر في هذا العصر. وأنا أدعو الشباب أنهم يقتادوا به ويساندوه، لأنهم هم عماد المستقبل من بعد السيسي أطال الله عمره. فأرجو من شباب مصر وشيوخها بناتها ورجالها وسيداتها أن يقفوا وقفة واحدة خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعذروه في كل خطواته وحفظه، ونسأل الله أن يطيل في عمره حتى تصعد مصر إلى أعلى العليين. رسالة حضرتك وصلت يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا سيادة النقيبة، هي طبعا توجيه ورسالة ونصيحة مهمة من مقاتل قديم ومواطن محترم، إن شاء الله توصل لكل شباب مصر. معنا مكالمة أخرى. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برحب بحضرتك أستاذة تنسيم، برحب بالأستاذ أحمد رفعت، وأنا سامية سيد مع حضرتك. أنا هطلب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي. قبل ما مطلب الطلب أنا أقول أولا أنا من يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ما مسك البلد وأنا بدعي له أقسم بالله في الصلاة وأنا في صايمة أثناء انتظار وفي كل وقت بدعي له 3 دعوات وربنا استجاب ليا، إن ربنا يرفع البلد على إيده وإن ربنا يحبب فيه خلقه وإن ربنا يحفظه، وما زلت بدعي الدعوات دي لأن ده راجل تقي وراجل يعرف ربنا. فأنا بقول للشعب المصري كله إن أنتم مش هتلاقوا راجل يمشي على نهج منهج الله زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أتمنى إن هو ما يسيبش البلد خالص ويستمر إلى أن يأتي الله بأمره. ده أولا بقى طلبي اللي أنا بطلبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تحيته طبعا، إن أنا نفسي إن أنا أقابله، وأنا طبعا أنا قلت اسمي وهسيب رقم تليفوني في الكنترول، وياريت يكون حد من السادة المسؤولين اللي مع السيد الرئيس إن هم يكونوا مثلا سمعيني أو كده وياخدوا رقم التليفون في الكنترول. في طلب تاني بس مش لي أنا بقى، لأن أنا أعرف ناس يعني تعبانة شوية في موضوع معين اللي هو لهم معاش الضمان الاجتماعي معوقين، يعني أعرف مثلا واحد كفيف وتعب وشالوا منه الضمان وهو ما عندوش أي حاجة، ما فيش أكتر من بيت اللي هو يعني مقيم فيه دور واحد مالوش إيجار، ما بياخدش إيجار، ما بياخدش أي حاجة. طب هو ما راحش لوزارة التضامن أو مكتب التضامن اللي موجود في هو في الشرقية؟ الحقيقة هو من الشرقية وراح وقالوا له هم وزارة التضامن، وعمل شكاوي كتير يعني، وأنا برضو ساعدته في الشكاوي دي، حاولت إن أنا أوصله بأرقام تليفونات وأتصله بناس، لكن يعني كان بدون جدوى، ما عرفش هو في اخر حاجه بقى هل تم حاجه او لا، لان بقى لي بتاع 2 أسبوع 3 ما كلمتوش، ما اعرفش ايه اللي تم بعد كده، ولكن هو تعبان مصطفى. ممكن نتابع مع الزميله امل مصطفى يوم السبت، هي هتحل لك الموضوع ده، يعني هي هتحل المشاكل وتتواصل مع المسؤولين في الملف ده بالذات. اخر مكالمه في هذه الفتره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان سيد محمد يا فندم، معاك من الزاويه الحمراء. اهلا بيك يا استاذ رمضان. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب الف صحه وسلامه. ومصر طيبه زيك يا استاذ محمد. الله يخليك. اهلا وسهلا. الحمد لله كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. والله يا استاذ محمد رب ضاره نافعة. استاذ احمد. يا استاذ احمد رب ضاره نافعة. اتفضل يا فندم. ان احنا كنا بنسمع تبع الاعلام ونسمع خراشيب الظلام ونسمع الاذاعات اللي جايه من تركيا وجايه من قطر، انما احنا شفنا كل حاجه على عينينا دلوقتي، وشفنا تربص الشعب المصري الواعي الناصح الجميل. يا استاذ احمد ده احنا بخير ومصر بخير، كلنا بناكل وبنشرب والحاجه ماليه السوق والحاجه ماليه الخضار وكل حاجه. 24 راجع يا استاذ احمد، ربنا يخليك يا سياده الرئيس، ربنا يخليك يا سياده الرئيس. شكرا يا استاذ رمضان. يا استاذ احمد انا ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. ستبقى مصر مهما فعل ومهما يحاول الأعداء، لكنها قوية شامخة أبية بأبنائها بقيادتها بجيشها بشرطتها بشبابها بنيلها الخالد. يعني الوقت عدى، الوقت عدى بسرعة جدا سريعا مع المستمعين الأعزاء. الحقيقة مصر دايما يعني في مكانة تليق بها وفي عظمة تليق بها مهما فعل ومهما حاول البعض ان هو يشوه الصورة. كل تحية للشعب المصري، هو البطل الحقيقي في كل ما يحدث في أرض مصر. طبعا كل تحية للمستمعين الأعزاء اللي يعني أنكر ذاته وتكلم في مطالب عامة، واللي ما واللي ما طلبش حاجة أصلا وكل منياته كانت للبلد، واللي طلب ده حقه مواطن وحقه يكلم القيادة السياسية ويطلب منها مطالبه. القيادة السياسية أصلا موجودة علشان تحقق وتلبي مطالب الناس. كل الشكر للجميع، وإن شاء الله نشوف كل المطالب دي متحققة بإذن الله. شكرا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. كل الشكر لخالد عيد على هندسة الهواء، ورئيس التحرير أشرف البهي. تقبلوا تحياتي تنسيم البدر. Good.